بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا الكلام على الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتوقف بنا الكلام على إلى أي في وبذلك. نعم، لله رب العالمين. انتهت. طيب، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت، بذلك جار ومجرور متعلق بأمرت، وتقديم المعمول يدل على الحصر. وقوله بذلك، المراد يعني بذلك الإخلاص والتوحيد. أمرت أي أمرني الله عز وجل. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي أسبقهم انقيادا إلى الإسلام، وذلك لكمال علمه بالله عز وجل، أو أسبقهم زمنا. ويكون المراد بالمسلمين أي مسلمي أمته. انتبه، قالوا وأنا أول المسلمين، يحتمل أن المراد أنا وأنا أول المسلمين أي أسبقهم إلى الإسلام، أي أسبقهم انقيادا إلى الإسلام لكمال علمه بالله عز وجل. ويحتمل أن وأنا أول المسلمين أي أسبقهم زمنا، ويكون المراد بالمسلمين هنا المراد يكون المراد بالمسلمين مسلمي أمته. فعلى الوجه الأول أي أسبقهم انقيادا، يكون المراد أول المسلمين رتبة وانقيادا، أول المسلمين رتبة وانقيادا، لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأفضلها نبيها، فيلزم منه أنه أول المسلمين رتبة وانقيادا. وعلى الوجه الثاني، وأنا أول المسلمين يعني من حيث الزمن، يعني أول من يمتثل من هذه الأمة. فعلى الأول تكون الأولية معنوية، وعلى الثاني تكون الأولية زمنية. طيب، مناسبة هذه الآية، مناسبة الآية للباب، أن هذه الآية تدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، وذلك لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالفوائد، فمنها أولا يستفاد من الآية الكريمة أن الذبح لغير الله شرك أكبر، أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الله عز وجل قارنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على مشروعية الأضحية والهدي والعقيقة، بقوله ونسكي، وذلك لأنها من النسك الذي قرنه الله عز وجل بالصلاة، ففيه دليل على مشروعية الأضحية، وهي ما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا الهدي، وهو ما وجب بسبب حرم أو إحرام. وكذلك العقيقة، وهي الذبيحة عن المولود. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة، فكل عبادة يجب على الإنسان أن يخلص فيها لله تبارك وتعالى، وهذا من تحقيق توحيد الألوهية. فكل عبادة ليس فيها إخلاص فإنها غير مقبولة. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي هذه الآية الكريمة أيضا وجوب الإيمان بأن أمر محيا الإنسان ومماته لله رب العالمين، وجوب الإيمان بأن أمر محيا الإنسان محياه ومماته لله رب العالمين. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فيجب على الإنسان أن يؤمن أن هذا الأمر، يعني أمر الحياة، أمر الحياة وما يكون فيها، وأمر الموت زمنا وحالا، كله لله عز وجل. وهذا من تحقيق توحيد الربوبية. ولذلك قلنا في قوله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، اللام هنا للاستحقاق، للاستحقاق وللملك، فلله للاستحقاق والملك. فالصلاة والنسك لله إخلاصا وتعبدا، والمحيا والممات لله ملكا وتدبيرا. فالتعلق لا يختلف، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نقول اللام هنا هي للاختصاص والملك، للاختصاص والملك. فالاختصاص فيما يتعلق بالصلاة والنسك، وللملك فيما يتعلق بالمحيا والممات. والمعنى أن صلاتي ونسكي لله إخلاصا وتعبدا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على أن الإخلاص لله، أن الإخلاص لله والتوحيد مما أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لقوله: وبذلك أمرت. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن العبادات مبناها على التوقيف، على التوقيف وأمر الشرع بها، لقوله: أمرت وبذلك أمرت. هذا يدل على أن العبادة متوقفة على الأمر، الأمر. ومن هذه الآية ومن غيرها أخذ أهل العلم رحمهم الله أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. وفيها أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين إسلاما لله تعالى، فهو أفضل المسلمين وهو كذلك. ثم قال تبارك وتعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: فصلي لربك وانحر. قول فصلي، الفاء عاطفة، الفاء هنا عاطفة وفيها معنى السببية، الفاء عاطفة وفيها معنى السببية، فهي عاطفة على قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فصلي لربك، أي بسبب إعطائنا لك ذلك، فصلي لربك وانحر شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. إذن الفاء في قوله فصلي هي عاطفة، عاطفة وفيها معنى السببية، كما أن الفاء أيضا تدل على التعقيب. لاحظوا يا إخوان، الفاء عندنا واو والفاء وثم، كلها من حروف العطف، لكن الواو، حرف الواو لا يقتضي الترتيب ولا ينافيه، لا يقتضي الترتيب ولا ينافي الترتيب، الواو. فتقول من جاء زيد وعمر، يمكن أن عمرا قبل أو زيدا قبل، لكن الفاء وثم تقتضي الترتيب، لكن الفرق أن الفاء تدل على الترتيب أو التعقيب مباشرة، تعقيب مباشرة يعني بغير مهلة، وثم تدل على التراخي. تقول جاء زيد فعمر يعني جاء بعده مباشرة، وتقول جاء زيد ثم عمر تدل على التراخي. لكن يجب أن نعلم أن تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه. فتقول مثلا تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له يعني على طول من يوم تزوج ولد، لا 9 أشهر. فتعقيب كل شيء بحسبه. وقوله فصل لربك، الصلاة معروفة ويدخل فيها ما استدل به بعض العلماء رحمه الله هنا بمشروعية صلاة العيد كما سيأتي. وقوله لربك أي لخالقك ومالكك ومدبر أمورك، لأن الخالق لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. وقوله وانحر أي عظم لربك بالنحر والذبح، بالنحر والذبح. والفرق بين النحر والذبح أن النحر خاص بالإبل، والنحر فيما والذبح فيما سواه. النحر خاص بالإبل والذبح فيما سواه، فالغنم تذبح والبقر تذبح، وأما الإبل فتنحر. وقد يطلق النحر على غير الإبل على سبيل التجوز، ومنه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما قتل قال إني رأيت بقرا تنحر. وقوله وانحر أي عظم لربك بالنحر والذبح. فيدخل في ذلك، في قوله وانحر يدخل في ذلك كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من الذبح والنحر، وهي 3: الهدي والأضحية والعقيقة. طيب، مناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك أكبر. أما ما يتعلق بما فيها من فوائد وأحكام فيستفاد منها: أولا، بيان منة الله عز وجل العظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة عليه خير عظيم، عليه خيام اللؤلؤ وحصباؤه اللؤلؤ وترابه المسك. إذن إن أعطيناك الكوثر، ما المراد بالكوثر؟ يقول هو نهر في الجنة عليه خير عظيم وكثير، ولذلك خيامه من اللؤلؤ وحصباؤه من اللؤلؤ وترابه المسك. وفي هذه الآية أيضا دليل على وجوب شكر نعمة الله عز وجل على نعمه، والإنسان يجب أن يشكر نعم الله تبارك وتعالى، وشكر النعم سبب لزيادتها. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر سبب إيش؟ لبقاء النعم بل زيادة النعم. ولكن ما هو الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر أن تقوم بطاعة المنعم. ومن القيام بطاعته التحدث بنعمه، هذا واحد، التحدث بهذه النعمة. وثانيا أن تري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك. إذن يا أخوان عندنا الشكر هو القيام بطاعة المنعم وهو الله عز وجل، من الشكر التحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، من الشكر أن تري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فأري الله عز وجل هذه النعمة، وذلك ببث هذا العلم وتعليم الناس ونشر العلم بينهم، ورفع الجهل عنهم، وأول ذلك أن ترفع الجهل عن نفسك. إذا من الله عز وجل عليك بمنزلة وجاه فمن شكر نعمة الله عز وجل على هذه المنزلة وهذا الجاه أيضا أن يرى أثره نعمته عليك، وذلك بنفع المسلمين. من احتاج إلى شفاعة تشفع له. من الله عز وجل عليك بالمال، تري الله عز وجل أثر هذا المال إيش عليك من حيث الملبس والمأكل والمشرب. لا يكون إنسان رزقه الله عز وجل مالا ولكنه يلبس الثياب المرقعة والنعال المقطعة وما أشبه ذلك ويدعي أن هذا من الزهد، هذا مو بصحيح، هذا خلاف المشروع. المشروع للإنسان أن يري الله عز وجل أثر نعمته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن إيش يرى أثر نعمته عليه. أنعم الله عز وجل بنعمة مال، تروح تأكل كسر من الخبز أو ما أشبه، لا تنعم، وهذا لا ينافي إيش لا ينافي الزهد. ليس معنى التنعم أنك لا تأكل إلا خروف مشوي ولا تتعشى إلا ببعير ولا لا تأكل كما يأكل الناس مما من الله عز وجل عليك به. إذن شكر النعمة شكر من شكر نعمة الله عز وجل التحدث بها، ومن شكره أيضا أن يريد أن تري الله عز وجل أثر هذه النعمة، ومن شكرها أيضا استعمالها فيما جعله الشارع أو فيما شرعه الشارع. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لقوله فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، وذلك لأنه كما تقدم عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة أن العمل الصالح من صلاة ونحر من شكر نعمة الله عز وجل، أن العمل الصالح عموما وخصوصا الصلاة والنحر من شكر نعمة الله عز وجل، لأنه يعني أتى بالفاء الدالة على التعقيب، فقال إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال فصلي، يعني فلأجل شكر هذه النعمة صلي لربك وانحر. إذن العمل الصالح من شكر نعم الله عز وجل، والعمل الصالح يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لكن هنا في الآية الكريمة المراد به إيش خصوص الصلاة وخصوص النحر. نعم فيه سؤال. نعم إيش ما في صلاة شكر؟ إيه بس ما في شرط صلاة شكر. صلي إيه، لكن صلي الصلاة يعني صلي هذه استدل بها بعضهم على الصلاة العيد. طيب هنا هذه الآية من أعجب ما استدل بها بعضهم، فصلي لربك وانحر، استدل بها على أن اليدين توضعان في الصلاة على النحر، قال فصلي وانحر، إيه هذا غير صحيح، فهموا لا أي نعم. لكن مسألة صلاة الشكر ليس في الشرع صلاة اسمها صلاة الشكر، نعم السجود ولو كان حتى الترتيب، إن كل إنسان يستنبط من آية عبادة بمش يشرع عبادة. في ماذا؟ أيه حنا قلنا الذبح عبادة، صرفه لغير الله شرك، لقوله فصلي لرب فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك. لكن هل يستدل بها على أن هناك صلاة اسمها صلاة شكر؟ أقول لا، الصلاة مشروعة، لكن كونك تقول والله تشرع إن يعني تشرع صلاة لسبب لم يجعله الشارع سببا، هذا من البدع، لأن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فهو بدعة. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره لا يصلي وإنما يخر ساجدا لله، فهمت ولا لا؟ لا بس ما طيب ليش الرسول ما فعل؟ هو المشرع، ولو كان ظاهر الآية، ظاهر الآية يقول أولا ليس في دلالة، وثانيا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره أو خبر يسره ماذا يصنع؟ خر ساجدا لله. لا ما سجد، ما ثبت، ولم يثبت أنه صلى. لا حتى الإبل، أقول الإبل يجوز فيها الذبح. أي كيف البقر قصدك؟ يجوز ما في بأس، ما عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لكن عادة جاري أن الذي ينحر هو الإبل، وأما البقر فتذبح. أي المهم إذا قطع هذا خلاف المشروع، لكن مع ذلك تحل الذبيحة، تحل الذبيحة، لأن متى حصل إنهار الدم وقطع المريء الوجدين والمريء. وذلك الفقهاء رحمهم يقول لو أن الشات يعني ضربها برقبتها، يعني بدل ما يذبح الشات من الحلق من الرقبة وقطع الرقبة تحل، لأن حصل فيه إنهار للدم، لكن هذا خلاف السنة. الله أكبر.